إلى جبل طي، ومن الشرق إلى أطراف الأحساء، ومن الجنوب إلى الربع الخالي، ومن الغرب إلى جبل حضل مما يلي جبال السروات، وتشمل أقاليم كثيرة، وهي إقليم العارض وفيها عاصمتها التاريخية الرياض، وإقليم سدير، وإقليم الوشم، وإقليم الفرع، وإقليم الأفلاج، وإقليم الدواسر أو وإقليم الدواسر، وإقليم العرض، وإقليم القصيم، وإقليم حائل. هذه البلاد ليست هي نجد المرادة بالحديث الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن الفتنة منها هنا من قبل المشرق، ومنها يطلع قرن الشيطان، إنما المراد بها العراق. المراد من مثل هذه الأحاديث التي تذم نجدا هي العراق، ونجد يصدق على العراق وما جاورها. أما هذه التي حددها المعلق تمتد من الشمال إلى جبل طي، ومن الشرق إلى الأحساء، وكذا إلى آخره، فهذه تسمى اليمامة. هذه تسمى اليمامة، أي نعم. فإذا أطلق نجد حتى بالنسبة لأهل المدينة جهة الشرق مشرق الشمس سمتا يتجه إلى العراق، فهو المقصود، يعني فهو المراد بالحديث أنه تطلع منه، نعم، تأتي الفتن. ولا شك أن العراق يعني، وفيه علماء، لا شك العراق يعني كان فيه علماء أجلاء حينما رفرفت راية المسلمين عليه وحكم بالإسلام، نتج منه علماء أجلاء، منهم الإمام أحمد بن حنبل وغيره رحمهم الله. على كل حال، نحن بصدد كلام الشيخ عبد الرحمن في وصفه الموجز لدعوة الشيخ، قال: فأبطل الله بدعوته كل بدعة وضلالة يدعو إليها كل شيطان، وأقام الله به علم الجهاد، وأدحض به شبه المعارضين من أهل الشرك والعناد. الدولة العثمانية في ذاك الوقت قد وقعت معاهدة يسمونها معاهدة صلح مع الدول الأوروبية، وفي الحقيقة هي معاهدة تنازل عن الإمامة في الإسلام. ومعروف هذه المعاهدة صلح كذا، أو يعني أنا لا، هي كلمة أعجمية لكنها معروف هذا الصلح. هذا الصلح قبل ولادة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بخمس سنوات، وبعد هذه المعاهدة زالت إمامة العثمانيين الشرعية، لم يعودوا كما كانوا في الأول منذ وقعوا هذه المعاهدة، وإنما أصبحت الولاية للدول الأوروبية النصرانية، وفرضوا عليهم المستشارين والقوانين الأوروبية، وصاروا يحكمون بها في الشام وفي غير الشام، مدحت باشا وما إلى ذلك يحكمون، أو على الأقل الجاليات الأوروبية يسمحون لها أن تحكم بقوانينها، نعم، في بلدان المسلمين. الحاصل أن السلطان العثماني بعد هذه المعاهدة أصبح يقال له الرجل المريض، تسميه الدول الأوروبية التي يعني استولت عليه فكرا، ونعم، وحتى أوقعوا في نفوسهم أن الإسلام لم يفدهم بشيء، لم يفد الأتراك بشيء، يعني نفثوا في نفوس شياطين الكفر, شياطين النصارى واليهود, يهود سالونيكا والماسونية, نفثوا في يعني روع القادة والكبار أنكم أنتم الذين أفدتم المسلمين وأفدتم الإسلام, والإسلام لم يفدكم بشيء, ولهذا غروا فأصبحوا ينادون بالطورانية, القومية الطورانية, ويبحثون عن الذئب الأغبر. الحاصل أنه بعد هذه المعاهدة التي فيها تخلي عن الإمامة في الإسلام وعن الخلافة قبل ولادة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بخمس سنوات, وقد سجلت هذا بالتاريخ ونعم وفي مباحث لكن ما أحضرتها نسيانا ولعلي أعود وأحضرها إن شاء الله بتوثيق. فكيف يقال إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب خرج على الدولة العثمانية مع أنه لم يطلب الولاية؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان يكتب للشريف, والشريف كان تحت ولاية العثمانيين, هو والإمام عبد العزيز بن محمد يكتبان له ويقولان هذا دين جدك, إخلاص العبادة لله وحده وأولى من يقوم به أنت, ويشجعونه على هذا, وفي النهاية يذيلون الخطاب بتوقيع الخادم, الخادم عبد العزيز. فهذا كله دليل على أنهم لا يريدون ولاية ولا يريدون حكم, إنما يريدون إعلاء كلمة الله عز وجل وإعلاء الراية لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما العثمانيون أو الأتراك على صح بعد هذا فقد تمادى بهم التخلي عن الإسلام حتى أعلنوا دولتهم علمانية على يد زعيمهم أتاتورك. نعم كمال أوله. المهم أتاتورك هذا أعلن بزعمه, أعلن إلغاء الخلافة الإسلامية, وأعلنوا أن دولتهم علمانية بحت, يجرون وراء الأوروبيين, والأوروبيين ينظرون إليهم نظرة المهزوم, نظرة الاستعلاء ونظرة المهزوم. وبعد يعني من يوم أن تخلوا حتى في نفوسهم عن أن الإسلام, أن الله من عليهم بالإسلام وأن الله أعزهم بالإسلام, إلى فكرة أنهم هم الذين أعزوا الإسلام والمسلمين, صاروا ينظرون إلى العرب نظرة ازدراء, وينادون بالقومية الطورانية, ولا يريدون أن يكون للعرب معهم مجال, فأحرجوا نصارى العرب وسفهاء العرب من يعني من سفهاء العرب أن ينادوا مثلهم بالقومية العربية. ولي بحث يعني حصلت به على درجة الماجستير بامتياز بعنوان فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام, تناولت هذه المباحث بإسهاب, وهذا البحث من يعني أجيز في جامعة أم القرى بإشراف الشيخ محمد قطب عافاه الله ومساه بالخير, ومناقشة الشيخ محمد الغزالي ومحمد حسين, محمد حسين أيضا صاحب الاتجاهات الوطنية في أدبنا المعاصر. فتناولت هذه المباحث ووصلت إلى قناعة خلاصتها ما أشرت إليه في هذا الاستهلال أو في هذا الاستطراد. فأقول إن الشيخ رحمه الله يعني الذين يشنعون ويقولون إنهم خرجوا على الدولة العثمانية دعواهم باطلة, الدولة العثمانية التي تخلت عن الإمامة في الإسلام

فالمراد به أحمد بن حجر العسقلاني. قال: ولما قرأت شرحه، يعني شرح الشيخ سليمان، رأيته أطنب في مواضع وفي بعضها تكرار يستغنى بالبعض منه عن الكل ولم يكمله، فأخذت في تهذيبه وتقريبه وتكميله، وربما أدخلت فيه بعض النقول المستحسنة تتميما للفائدة، وسميته فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. قال: والله أسأل، نعم، ونسأل الله معه أن ينفع به كل طالب للعلم ومستفيد، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وموصلا من سعى فيه إلى جنات النعيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم بدأ بالشرح وشرح البسملة. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الشرح: ابتدأ كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. أخرجه ابن حبان من طريقين. قال ابن الصلاح: والحديث حسن. ابن الصلاح من علماء الحديث. ولأبي داود وابن ماجه: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد فهو أقطع. وللدارقطني عن أبي هريرة مرفوعا: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع. والمصنف، قال الشيخ بن حسن، والمصنف قد اقتصر في بعض نسخه على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر، وللحديث المتقدم، يعني تيمنا بالبدء ببسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بركة واستعانة، اي نعم، وتوسلا بالرحمن الرحيم أن يتم المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف أو أصنف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها، على بسم الله الرحمن الرحيم، في مراسلاته، كما في كتابه لهرقل عظيم الروم، أخرجه البخاري في الصحيح ومسلم في الصحيح وأحمد في المسند من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، النبي كان يقتصر عليها، بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى، نعم، هرقل عظيم الروم إلى آخره، أسلم تسلم إلى آخر الكتاب. وقال: ووقع لي نسخة بخطه رحمه الله، يعني بخط الشيخ محمد بن عبد الوهاب، بدأ فيها بالبسملة وثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، اللهم صل وسلم على رسول الله. قال المعلق: وهي النسخة التي اعتمد عليها الشارح. قال: وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي، وبالحمدلة نسبي إضافي. إيش معنى الابتداء بالبسملة حقيقي وبالحمدلة نسبي إضافي؟ إيش معنى هذا الكلام؟ قال: فالابتداء بالبسملة حقيقي وبالحمدلة نسبي إضافي. يا شيخ عمر، يعني الابتداء بالبسملة على الحقيقة، يعني بدأ بسم الله هذا حقيقة، لكن بالحمد لله هذا نسبي إضافي لما بعده، أما ليس هو ابتداء بالحمد لله بالنسبة للبسملة، لكنه بالنسبة لما بعده فهو ابتداء، لكنه بالنسبة لما بعده أي نعم هذا معناه. وبالحمد لله يعني الابتداء، الابتداء بالحمد لله نسبي إضافي، أي بالنسبة إلى ما بعد الحمد يكون مبدوءا بالحمد به. نعم. والباء في بسم الله متعلقة بمحذوف، اختار كثير من المتأخرين كون المحذوف فعلا خاصا متأخرا، يعني بسم الله أبدأ، بسم الله أؤلف. أين؟ أما كونه فعلا فلأن الأصل في العمل للأفعال، وأما كونه خاصا فلأن كل مبتدئ بالبسملة في أمر يضمر ما جعل البسملة مبدأ له. نعم. وأما كونه متأخرا فلدلالته على الاختصاص، وأدخل في التعظيم وأدخل في التعظيم وأوفق للوجود، ولأن أهم ما يبدأ به ذكر الله تعالى. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لحذف العامل فوائد، منها أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه غير ذكر الله تعالى، يعني ما يحسن أن تقول أبدأ، تقدم أبدأ أو تقدم أصنف أو أؤلف على بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالبسملة في كل عمل وقول وحركة، فكان الحذف أعم. انتهى ملخصا ابن القيم في بدائع الفوائد. وباء بسم الله للمصاحبة، وقيل للاستعانة، فيكون التقدير بسم الله أؤلف حال كوني مستعينا بذكره متبركا به، متبرك بذكر الله عز وجل، بسم الله عز وجل. وأما ظهوره اقرأ باسم ربك، يعني ظهور الفعل، وفي بسم الله مجراها، فلأن المقام يقتضي ذلك كما لا يخفى. والاسم مشتق من السمو وهو العلو، وقيل من الوسم وهو العلامة، لأن كل ما سمي فقد نوه باسمه ووسم. قوله الله، قال الكسائي والفراء أصله الإله، حذفوا الهمزة وأدغموا اللام في اللام فصارتا لاما واحدة مشددة مفخمة. قال ابن القيم رحمه الله الصحيح أنه مشتق، الله أنه مشتق، وأن أصله الإله، كما هو قول سيبويه و جمهور أصحابه إلا من شد، وهو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى. إذن الله هو الاسم الأعظم إذا أضيف إليه النفي والإثبات، الله لا إله إلا هو. أي نعم. والذين قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا أنه دال على صفة الله تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والسميع والبصير ونحو ذلك، فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب وهي قديمة، ونحن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية، إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها متولدة منه تولد الفرع من أصله، لكنها ملاقية للمصادر في اللفظ والمعنى، وليست الله متولدة من الإله، هذا معنى كلامه. وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما متولد من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. قال أبو جعفر بن جرير: الله أصله الإله. بن جعفر أبو جعفر بن جرير الطبري شيخ المفسرين، شيخ المفسرين، نعم، يعني الذين يفسرون بالأثر. قال أبو جعفر ابن جرير: الله أصله الإله. أسقطت الهمزة التي هي فاء الاسم، فالتقت اللام التي هي عين الاسم واللام الزائدة وهي ساكنة، فأدغمت في الأخرى فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة. نعم، الجزء الأول صفحة 125. وقال أيضا بن جرير الطبري: وأما تأويل الله فإنه على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس: الله هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق. وساق بسنده عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن: فإن قال لنا قائل: وما دل على أن الألوهية هي العبادة، وأن الإله هو المعبود، وأن له أصلا في فعل ويفعل، أله ويأله، يعني قيل: لا تمانع بين العرب في الحكم، وذكر بيت رؤبة ابن العجاج. لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله. المدة، غانيات المدة يعني المادحات أو المدح بمعنى الممدوحات، من باب الفاعل بمعنى المفعول، يعني الغانيات الممدوحات. سبحنا واسترجعنا من تأله، الشاهد هو التأله، تألهي. ولا شك أن التأله التفعل من أليها يأله. وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت منه بفعل يفعل بغير زيادة، أليها يأله. وذلك ما حدثنا به سفيان ابن وكيع، وساق السند. هذا كله كلام من؟ هذا كله كلام ابن جرير الطبري رحمه الله. قال: وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع، وساق السند إلى ابن عباس أنه قرأ: ويذرك وإلهتك، قراءة أخرى. قال: عبادتك. ويقول: إنه كان يعبد ولا يعبد. وساق بسند آخر عن ابن عباس: ويذرك وإلهتك. قال: إنما كان فرعون يعبد ولا يعبد. وذكر مثله عن مجاهد. ثم قال: فقد بين قول ابن عباس ومجاهد هذا، أن أله عبد، وأن الإلهة مصدره. وساق حديثا عن أبي سعيد مرفوعا: إن عيسى أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه، فقال له المعلم: اكتب بسم الله. فقال عيسى: أتدري ما الله؟ الله إله الآلهة. ابن جرير الطبري، يعني ذكره ابن جرير الطبري في جامع البيان الجزء الأول صفحة 122 إلى 125.